بالخطوة الأولى هو مصيرك في الآخرة. من أي هذه الأبواب أدخل؟ وعلى كل باب رجل كبائع البضاعة يذكر محاسن بضاعته، وأنك لو دخلت من هذا الطريق ففي آخره الجنة. ولهم أساليب أهل البدع، لهم أساليب في العرض، من اختيار جيد الكلام إلى التلبس بجيد الفعل. يعني عمرو بن عبيد كان يجمع أكثر من خمس بدع، يعني كان رأس من رؤوس الجهمية والاعتزال، ومع ذلك كان متقللا من الدنيا جدا، وكان عليه سمت الزهد والورع، حتى أن المنصور أمير المؤمنين كان إذا رآه خضع لزهده ولفرط تقشفه، وأنشد قائلا: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، كلكم يطلب صيد. الصياد لا يمشي بسرعة، إنما يمشي ويتلفت يبحث عن فريسة، فهو يريد أن يقول كلكم إنما يقترب مني ليأخذ نوالي ويأخذ عطائي، لكن هذا الرجل لا، كلكم يطلب صيد. لما بتأتي لتمدح أو بتأتي لتشفع أو لتقول كلمة حق مثلا، إنما تطلب صيدا من ورائها، إلا عمرو بن عبيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، إنما خلب لبه وسرق قلبه بهذا الزهد. لكن أهل الحق لا يراعون هذا المقام، قد يكون الرجل زاهدا وضالا في نفس الوقت. وحسبك دليلا على ذلك، والقليل يغني عن الكثير، أول حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث جبريل: الإيمان والإسلام والإحسان. يرويه الإمام مسلم رحمه الله عن يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأله عما أحدث معبد الجهني من القول بالقدر، يعني في البصرة. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد أو خارجا، الكلام ده على اختلاف الروايات في الحديث، فاكتنفناه، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني قاعد يمدح ويقول ولهم يعني مقامات ولهم بحث ولهم حفظ ولهم قيام ليل، وذكر من شأنهم. قوله وذكر من شأنهم يعني ضع كل ما يخطر على بالك من العبادات ومن العلوم تحت هذه الكلمة، غير أنهم يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، ألا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف، فكانوا ينفون علم الله المتقدم على أفعال العباد، فالله عندهم لا يعلم بالفعل إلا إذا وقع، إنما قبل أن يفعل الفعل يبقى العبد يضمر في نفسه أن يفعل والله لا يدري.

في كل ليلة. وقصته معروف، لما ابوه عمرو بن العاص زوجه امرأة ذات حسب من قريش، ففي الليلة الاولى الرجل ترك المرأة تماما ووقف يصلي. كل انسان اسير ما يحب، اسير ما يحب. في رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو اللي يفوز دمامي احمد، وهي في البخاري ايضا، لكن رواية احمد في المسند طويلة طويلة مفصلة، يقول: زوجني ابي امرأة ذات حسب من قريش، فلما ادخلت علي، العادة ان الرجل يقول فلما دخلت بها، ها العادة ان يقول لك ايه فلما دخلت بها، هو بيقول فلما ادخلت علي، يعني هو كانش عايز يتزوج، لم يكن له معرض في الزواج، هو وابوه زوجوا امرأة ذات حسب وحطوا امام الامر الواقع زوج رغم انف. فلما ادخلت علي تركتها وصليت بالليل. فقال: كيف حال عبد الله؟ لانه عارف انه هيعمل الحركة دي. كيف حال عبد الله؟ قالت: نعم العبد لربه. كلام كله ادب، مش بقى يعني سلم النمر وكلت البلح ولا مش عارف ايه، ولا الكلام اللي هو النساء بيقولوه عند اول المناسبة مثلا ويفضحوه. عبد الله نعم العبد لربه، غير انه لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال: فاقبل علي ابي فعزمني وعضني بلسانه وقال: كحتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها، وجعل ايه يذمه ويسبه وشكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت المراجعة المشهورة المعروفة لكم ان شاء الله. مثل هذا الطرد الشامخ في العبادة، لما ينظر لاتباع ذي الخويصرة يتحسر على عبادته. يبقى المبتدع يستعين بمثل هذا السمت على خص قلبك. اياك ان تغتر ببكائه اذا سمع القرآن، اياك ان تغتر برعدة تعتريه اذا قيل له اتق الله مثلا، او من نعاس اخطأ فيك فجاء قال اقبل قدمه انا اخشى المظالم يوم القيامة. لا تغتر بكل هذا اذا كان صاحب منهج منحرف. هذا هو ما فعله عبد الله بن عمر المعلم. المعلم يقرؤون القرآن، تقفرون العلم، وذكر من شأنهم وذكر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم فقل لهم: عبد الله بن عمر بريء منكم. بريء من الرجل يقرأ القرآن، بريء من الرجل يتقفر العلم، بريء من الرجل يصوم الدهر، وهذه كلها طاعات. هذا هو الفرق بين الذي يتربى على علوم النبوة ويكون عالم بالسنة، من او لا من الذي يتربى على فتات الافكار الملقاة على زبالات الموائد. واحد مثلا يسبح بمسبح مثلا، فتيجي تنكر عليه يا اخي قاعدين على القهوة هم بيشربوا حشيش. ده رضي الله عنه، رضي الله عنه. ايوه، لماذا؟ لانه قاسه برجل فاسق. لما يقيسه فاسق يوم يستعظم ويستكثر الطاعة الهزيلة اللي كانت عند الصحابة بدعة، اللي كانت عند الصحابة بدعة الان هو بيتعبد بها ورضي الله عنه. بالنسبة لايه؟ للحشاش اللي هو يشرب الحشيش، يقول لك لا اتركه، مش افضل ما يشرب خمر ولا افضل ما ينحرف. وبدأت المسألة هكذا. واحدة مثلا لابسة شرم، هذا ليس الحجاب الشرعي، يا اخي مش افضل من اللي حاطة مكياج وماشية في الشارع. الصحابة ما كانوا كذلك. يعني شوف، ده انت شوف دلوقتي مثلا المسابح بقى فيه مسابح بالارقام، طبعا انت ما تعرفش التكنولوجيا دي. ها دلوقتي ايه؟ يوم جاي مثلا كاونتر، يعني يوم ايه؟ يقول نويت التسبيح،

ان الرجل ده على هدى انه لا يأخذ مالا، لان هو لا يأخذ مالا ده فيه نوع من التشبه بالانبياء، ويا قوم لا اسألكم عليه مالا لا اسألكم عليه اجرا، خذ الهدى مجانا، فده في شبه، فبيعتبر ان الرجل الذي يبذل الهدى ويفعل الخير بغير اجر ده رجل تمام، هذا رجل على خير، هذا رجل على صواب، منهجه مستقيم. يقول لا تلازم اطلاقا ما بين ان يجري الخير على يد الرجل وان يكون منهجه منحرفا، لا تلازم على الاطلاق، ممكن يجري الخير على يده وهو من افسق الفاسقين. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي اللفظ الاخر: ان الله لا ينصر هذا الدين باقوام لا خلاق لهم. اذا نصر دين الله عز وجل ياتي على يد البر والفاجر، فلا تعتقد ان مثل هذا الخير الذي كان على يد هذا الرجل ان هذا دلالة على استقامة منهجه، لا تلازم ابدا، لا تلازم. قال الليث بن سعد رحمه الله قال: لو رأيتم الرجل يمشي على الهواء، لو رأيتم الرجل يمشي على الماء وهو مخالف للشرع فاعلموا انه مبطل. فبلغت هذه المقالة الشافعية رحمه الله، قال: قصر الليث رحمه الله، بل لو رأيته يطير في الهواء، مش يمشي على الماء، لا، لو رأيته يطير في الهواء وهو مخالف للشرع فاعلم انه مبطل. اذا فيصل، فاستقم كما امرت، استقم كما امرت. قال الله عز وجل: لقد كان لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. كل ده بيان لعلامة الباب الوحيد، وكل الوحيد مع كثرة الابواب قبل ان تخطو الخطوة لابد ان تعرف علامة الباب حتى لا تضل، لان هذه خطوة لها ما بعدها. لقد كان لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه ان كنت رجلا فلك اسوة حسنة في ابراهيم، ان ابراهيم كان امة وكان حنيفا لله. طيب، ان لم تتأس بابراهيم عليه السلام فتأس بذاك الصبي اسماعيل عليه السلام، لما قال لابيه، لما قال له: اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابا تفعل ما تؤمر. والعلماء تكلموا هل وصل للبلوغ ولا تجاوز البلوغ، لكنه كان صبيا. يا ابتي افعل ما تؤمر. ابوه عليه السلام ابراهيم الخليل قال: اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، وفي الرواية المتواترة: فانظر ماذا تري، يعني انظر ماذا تري الله من نفسك، اري الله من نفسك خيرا اذا ابتلاك وجدك حامدا. انظر ماذا تري، اي تري الله من نفسك، وانظر ماذا ترى، مشاركة، مشاركة الولد في اتخاذ القرار. قال: يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وانظر الى قوله: ان شاء الله، كأنه هضم. ايها الاخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.